من أجل تغير الصيغة، من أجل تغير الصيغة، وإلا فإنه يكفي أن يقول حدثنا فلان وفلان عن فلان، حدثنا فلان وفلان عن فلان. من الشيخين؟ أول محمد الرافع، محمد بن رافع وإسحاق المنصور. يعني يقول حدثنا محمد بن رافع وإسحاق المنصور عن ابن أبي فديك، لأن شيخهما واحد، ولكنه جعل الإسنادين وجعل التحويل من أجل اختلاف الصيغة من محمد. قال حدثنا ابن أبي فديك، وإسحاق المنصور قال أخبرنا ابن أبي فديك، فمن أجل ذلك جاء التعب. ابن أبي فديك، نعم، محمد بن سعيد المسلم ابن أبي فديك، صدوق أخرجه أصحابه في الستة. عن الضحاك بن عثمان، عن الضحاك بن عثمان وهو صدوق يهم أخرجه مسلم وأصحاب السنة، صدوق يهم أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن محمد بن المنكدر، عن محمد بن المنكدر وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عبد الرحمن بن يربوع، عن عبد الرحمن بن يربوع وهو صدوق ثقة أخرج له البخاري بن المفرد أبو داود والترمذي بن ماجه. عبد الرحمن بن يربوع أخرج له، هذا في كتاب ايش الرحمن بن سعيد بن يربوع، بعد خرج الى فلان وفلان. لا، هو في عبد الرحمن بن يربوع رمز له برمز، وفي عبد الرحمن بن سعيد رمز له، مجموع الرموز صارت اربعه. هو فرقها الحافظ، فرقها ايوه بين عبد الرحمن بن يربوع وعبد الرحمن بن سعيد بن يربوع. هكذا ترجمته، بكل ترجمة رمز له بغير الثانية. يعني عبد الرحمن بن يربوع رمز له بإيش؟ بإثنين. يقول عبد الرحمن بن يربوع المخزومي كذا وقع عندهما، يعني تاء وقاف. يعني قال الدار قطني صوابه عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع، يعني الذي تقدم. عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع رمز له في البخاري المفرد وابو داود، صار مجموع الرموز اربعه. لا بس لانه معناه انه جاء عند الترمذي غير منسوب الاب، قال عبد الرحمن بن يربوع رحم، ولهذا يعني رمز له بترمذي وابن ماجه. ترمذي وابن ماجه، لكن الدارقطني صوبه. على كل إذا كان هو ذاك، فإذا خرج له الترمذي وابن ماجه، وخرج له كذلك البخاري بن مفرد وابو داود. وابو داود إيه؟ لكن بس ما ذكر هناك الترمذي ولا ابن ماجه، لأنه باسم أبيه ما ذكره. إيه؟ يعني هناك ذكروه بهذا، والترمذي وابن ماجه ذكروه بدون اسم أبيه، بدون ذكر اسم أبيه عبد الرحمن بن يربوع. فإذا كان رجل واحد يصير أربعة، نعم عندها الجميع هذا، أخرج له الرحمن بن يربوع الترمذي وابن ماجه. نعم، وعبد الرحمن بن يربوع أخرج له يعني بهذا بهذا بهذا بهذا, بهذا الذكر البخاري في المفرد والترمذي وأبو داود. لا، بهذا الذكر الترمذي وابن ماجه. لا، رجال السعيد البخاري المفرد وابو داود، فمجموعها يصير ابو داود البخاري المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن ابي بكر الصديق، عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو عبد الله بن عثمان، اسمه عبد الله بن عثمان، ليس مشهورا باسمه وانما مشهورا بكنيته ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. فهو عبد الله، وأبوه كنيته أبو قحافة واسمه عثمان، وهو عبد الله بن عثمان التيمي رضي الله عنه، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وهو خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، فإن أفضل هذه الأمة على الإطلاق أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا هناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية